بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم يوافق المناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا سبحانه وتعالى بالإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور، وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجعل سبحانه وتعالى الأمانة والاستقرار والفرج في تقواه، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم اجعلني وإخواني من المتقين. أما بعد، معاشر الصالحين، يعيش المغاربة هذه الأيام ذكرى من أهم الذكريات في تاريخهم، ذكرى اعتبرت من أهم ما عرفه القرن العشرين، ذكرى غيرت مجرى التاريخ المغربي المعاصر. إنها ذكرى المسيرة الخضراء. وتعلمون معشر المؤمنين أن المحتلين لبلدنا وللبلاد الإسلامية لم يكن لهم من هم سوى التشتيت والتفريق والإضعاف، وذلك لنهب الخيرات وإضعاف القدرات والتمكن من الاستغلال الطويل الأمد دون رقيب ولا حسيب. لكن الله تعالى قيد لهذا البلد مجاهدين شجعانا وقادة ملوكا أفذاذا، ضحوا بالغالي والنفيس لتحرير البلاد وتوحيدها. ورغم أن المغرب حظي بالاستقلال منذ أواسط الخمسينيات بقيادة الحركة الوطنية وعلى رأسها جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله، إلا أن أجزاء منه بقيت تحت سلطة الأجنبي وهيمنته، فجاءت المسيرة الخضراء المتميزة بقيادة الملك الحسن الثاني رحمه الله في أواسط السبعينيات لتتابع مسيرة التحرير وتضم أقاليمنا الجنوبية إلى البلد الأم، وتضيف إلى الوحدة المغربية لبنة من أهم لبنات الوحدة المباركة. ونحن معشر الصالحين نقف عند هذه الذكرى، هذه الذكرى العظيمة، لنرى بعض الدروس والفوائد التي يمكن تصيرها في هذه العجالة. ودروس المسيرة الخضراء كثيرة ومتنوعة، فهي معين للمتخصصين من مختلف المشارب السياسية والاجتماعية والقانونية وغير ذلك. ونحن من موقعنا دعونا نسجل جملة من الدروس البليغة والفوائد النفيسة، سائلين المولى جل جلاله أن ينفعنا بها. أول هذه العبر فهي مسيرة خضراء ومن هذا الاسم تفهم طبيعتها، فهي ليست حمراء إذ لا سفك للدماء فيها، وليست سوداء إذ أهلها متفائلون ليسوا من أهل الظلام والظلمات، فهي رمز للسلم وعنوان له، وإشارة إلى أن السلم مع الحق، وإشارة إلى أن السلم مع الحق أقوى من الحديد مع الظلم. ورسالته الخضراء تقول: إن إرادة الشعوب ووحدتها أقوى من الظلم والجبروت والحديد والنار. فالمسيرة الخضراء كانت أقوى من جيوش المستعمرين ودباباتهم وطائراتهم وأسلحتهم الفتاكة. فالقوة في هذه الحياة لا تختزل في القوة المادية، بل قوة الحق والمنطق أقوى وأبلغ، وإرادة الشعوب أثبت من الجبال الرواسي. ثاني هذه العبر، أبانت المسيرة الخضراء على أن هذه الأمة فيها خير كثير، وعاطفة دينية متأججة، واستعدادات قيمة هائلة، وطموح عظيم للوحدة، وحماسة وطنية خالصة، واستعداد منقطع النظير لخدمة الأمة وقضاياها الكبرى. فما أن هيأ الله لها ملكا وقائدا كفءا، والحسن الثاني رحمه الله الذي دعا شعبه لها حتى هبت إلى الاستجابة له والسير خلفه والتضحية بالنفس لجمع شمل البلد وتوحيد صفه. ثالثا، هذا البلد الحبيب لا يمكن أن يحقق شيئا يذكر ويشكر، هذا البلد الحبيب لا يمكن أن يحقق شيئا يذكر ويشكر إلا بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما اشتدت المحنة ونزل البلاء وهدتت الوحدة، كلما هرع الناس إلى دينهم وجعلوه مستندهم في شياز المحنة. وإنه لا يمكن قيادة الأمة ولا توجيهها إلا بهذا النفس وبهذا الخطاب. لذلك كانت العاطفة الدينية الإسلامية القرآنية هي الحافز الأساسي للمجاهدين في مسيرة الاستقلال، في مسيرة الاستقلال. فإذا كان المحتل ليس له من هم سوى التفريق وإثارة العرقيات والنزعات والنزغات، فإنه لا سبيل إلى الاستقلال والتحرر إلا بالوحدة والاتحاد، ولا وحدة إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع، في حجة الوداع التي كان يحضرها أكثر من 100,000، قال: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إذا اعتصمتم به. مع عمر الضلال والانحراف والهوان كيكون عند المسلمين إلى شدوا في دينهم، إلى ما شدوا في دينهم راك تشوفوا الحالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بكتاب الله، وأنتم تسألون عني، يقول الصحابة غيسولكم لي بعد منكم، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ أش غتقولوا عليا؟ قال الصحابة: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة، هذه بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس، وينكثها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وقد تجلى معاشر الصالحين هذا المعنى، تشبث الكتاب والسنة، وقد تجلى هذا المعنى بشكل عجيب في المسيرة الخضراء. فموضعها الملك الحسن الثاني رحمه الله لم يسلح الناس بالأسلحة الثقيلة ولا الخفيفة، ولم يرسل معهم جيشا عرمرما من المقاتلين، وإنما سلحهم بكتاب الله. والناس اللي شاركوا ولا اللي حضروا راك كانوا كيشوفوا يعني المدنيين غادين صدروا معارية وهزين في يديهم المصاحف. وإنما سلحهم بكتاب الله وحمسهم بالتضحية من أجل دينهم ووطنهم. فصارت الجموع إلى تحقيق هدفها متسلحة بالقرآن، رافعة أصواتها بالتكبير والتهليل. رابعا، بيّنت المسيرة الخضراء طبيعة العلاقة بين المغاربة وملوكها من المحبة والتعلق والتفاني. هذه العلاقة بين اللي عندنا في المغرب عندها خصوصية، والحمد لله هذه العلاقة بين الشعب وبين الملك حققت لنا أمور كثيرة جدا، وبعض الناس ما كيشوفوهاش. كاين الاستقرار، كاين الاستقرار السياسي، كاين الأمان. الأمور اللي كبر منا اللي ما يمكن بحال الشتاء خصنا نطلبوا الله عليها، خصنا نستغفروا لها. أما الاستقرار الحمد لله اللي عندنا في بلادنا والأمان اللي كاين في بلادنا راه ما كاينش في بلاد أخرى. بينت المسيرة الخضراء طبيعة العلاقة بين المغاربة وملوكها بين المحبة والتعلق والتفاني، وهي نعمة عزت في دول كثيرة. سرحوا عينكم في الدول الأخرى، عزت في دول كثيرة، فهذه الدول عن اليمين واليسار والشمال والجنوب لا تعرف استقرارا ولا هدوءا لافتقارها إلى علاقة الود والتطاوع بين الراعي والرعية، فينشأ عن ذلك مشاكل لا أول لها ولا آخر، وفتن كقطع الليل المظلم. والله تعالى عصم المغرب من هذه القلاقل وجمع شمل المغاربة ملكا وشعبا، فلله الحمد والمنة. وهذا والنفس نفسه الذي يحافظ عليه ويجدده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك بحرصه على وحدة المغرب واستكمال حريته وحفظ أمانه واستقراره وقيادة مسيرة التنمية، مسيرة التحرر من الفقر والأمية. وفي مسيرة التنمية هذه ما أحوجنا، أقول ما أحوجنا، أعيد، ما أحوجنا أن نفعل ونعزز ونكرر ونردد شعار المسيرة الخضراء: الله أكبر، الله أكبر، القرآن، الرسول. فإنها لا تنمية ولا رقي ولا صلاح ولا خير، فإنه لا تنمية ولا رقي ولا صلاح ولا خير إلا بالقرآن في حياتنا كلها، الفردية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهلم جرا. فاللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم على الحق والدين، وزدنا في بلدنا هذا أمنا وإيمانا وسلاما وإسلاما وفي سائر بلد المسلمين. اللهم ترش أبيب الرحمة والغفران على الملكين العظيمين محمد الخامس والحسن الثاني، ووفق اللهم أمر المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما فيه الخير والصلاح. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم قيد له بطالة صادقة تذكره بالخير وتعينه عليه، وبعيد عنه على الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وقوي ساعده بولي عهده الأمير مولاي الحسن وبسائر أفراد أسرته الشريفة. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. تعلمون معاشر الصالحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى جاءنا بفريضة عظيمة، الكل يعلم ذلك، فريضة الصلاة. فلما جاء بها من الغد مباشرة، كما في سنن الترمذي، جاءه جبريل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الصلاة ومواقيت الصلاة. جاء جبريل ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والنبي يتبعه، إنما جعل الإمام ليتم به. بدأ جبريل يصلي، أول صلاة يصلي جبريل برسول الله هي صلاة الظهر. جاءه وحد الوقت عندما زالت الشمس، الشمس كي تكون واقفه هكذا لا ظل للإنسان فيها، لا لشيء، ما يكونش الظل. هذا الوقت كانت الصلاة مكروهة، واحد 20 دقيقة قبل الأذان ديال الظهر كتكون الصلاة مكروهة، لأن هذاك الوقت وقت نهي فيه تسجر نار جهنم، كتزيد تشعل أكثر. هذاك الوقت من هي الصلاة، كما من هي بعد الصبح ومن هي بعد العصر. كتطلع الشمس على قرن الشيطان ما تصليش، كتغرب على قرن الشيطان ما تصليش. هذاك الوقت اللي كنتكلموا عليه دابا 20 دقيقة تقريبا قبيلة على الظهر كتكون الشمس هكذا كتسمى الظهيرة. أي حاجة ما عندهاش الظل ديالها هي فوق منك الشمس مباشرة، هذيك نكروها. لكن عندما تزول الشمس نحو المغرب كتميل هكذا شوية جهة المغرب، ثم كيكون الظهر. فجبريل نزل من فوق 7 سماوات ليوقت المواقيت، الوقت ديال الشخص محدد. فصلى الظهر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في العصر عندما يكون ظل الرجل كقامته. انت واقف الشمس مع العصر هكذا كتضرب فيك الظل ديالك قد قلت القامه ديالك، صلى به العصر. ثم جاءوا في المغرب عندما غربت الشمس، غربت. ثم جاءوا في العشاء عندما غاب الشفق، ذاك السفيره الاخر ديال النور كيمشي. ثم جاءه من الغد فصلى به الصبح عندما يحرم طعامه على الصائم والشراب. ثم جاءه من الغد، حدد ليه اليوم واحد الوقت الاولاني ديال الصلاه، غيجي من الغد يحدد ليه الوقت الاخر ديال الصلاه. فجاءه في صلاه الظهر على التوقيت الاول ديال العصر عندما يصبح ظل الرجل كقامته، الاول قلنا في العصر دابا ولا في الظهر. جاءه في العصر ليصلي به العصر، ففي وقت ظل الرجل ثلثا قامته، يعني الشمس كتغرب اكثر من الاول وكيولي الظل ديالك فيه جوج منك. ثم جاءه في المغرب عند غروب الشمس، المغرب ما تغيرش لان الوقت ديالو ضيق. ثم جاءه في العشاء في الثلث الاخير من الليل، في الثلث الاول من الليل، في الثلث الاول من الليل بعد عليه. ثم جاءه في الصبح فصلى به الصبح عندما اسفر الوقت، يعني قرب النهار ينبلج. ثم قال له يا رسول يا محمد هذه اوقات الانبياء قبلك، هكذا كانوا يصلوا الانبياء قبل منك، وبين هذين الوقتين صلاه، بين الاول والثاني ما يمكنش نوضحوا اكثر يعني ترجع لي في المضار ديالنا. وقال الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ماشي ما فيش اللعب. الله يرضي عليكم، الصلاه ما فيهاش اللعب. جاء جبريل ينزل من فوق 7 سماوات باش يحدد المواقيت والكيفيه ديال الصلاه، وربي كيقول في القران ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا. لكن كيقول ربي سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الكلام هذا الاخراني، فخلف من بعدهم خلف، اشكال على ما كان كيتكلم ربي سبحانه وتعالى قبل هذا الكلام، كيتكلم على الانبياء. قال لك جواب بعد فخلف من بعدهم خلف بسكون اللام، خلف بسكون اللام عاقبة شر وسوء. تريك ما فهمت شاف، لكن خلف عاقبة الخير. خالف لما كنقولوا تحريك اللام بفتحة هذاك عاقبة الخير، خلف عاقبة سوء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، انتبه ما قال تركوها، ما قالش تركوها، ترك الصلاة مصيبة. اختلف فيه الفقهاء، الحنابلة كيقول لك الكفر الحقيقي، المالكية كيقول لك الكفر ديال النعمة، خطير ما ندخلوش المجال ديال الترك، هذا غير الضياع، ما معنى ضيعة أخرى على الوقت ديالها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما الذي شغلهم عن صلاتهم؟ واتبعوا الشهوات. قال ربي سبحانه وتعالى فسوف يلقون غيا، عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. لكن أريد أن أركز على صلاة مهمة جدا ضيعت بواحد يعني استغفر الله العظيم بواحد لا تكاد تجد في 10,000 واحد كيديرها. إذا جينا نحددوا 10,000 واحد يمكن نخرج منهم واحد، اللي هي صلاة الصبح. هي صلاة الصبح كتلقى الحي فيه العشرات الآلاف و ولكن في المساجد كتلقى ثلاثة صوبة ولا ثلاثة ولا أربعة. مشكلة هذه. أنا أريد أن أنبه نفسي وإخوتي والنساء كذلك. الراجل كيخرج يصلي كيخلي المرأة عسى والدري ناعسين. أي لا هذا هو خرج. الفضائل ديال صلاة الفجر ما خصهاش نعرفوها. كتعرفوها ولكن حنذكركم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشري المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشري المشائين دوك اللي كيخرجوا في الظلام جايين للجامع. بشري المشائين في الظلم بالنور التام متى؟ يوم القيامة. فين هو النور يوم القيامة؟ كتبدا من القبر مظلم. ايوا كي غادير احنا هذه واحد ربع ايام مات واحد السيد اغنى الاغنياء في الدار البيضاء مشى بحالو. فين الكيران؟ فين الفلوس؟ فين فين فين فين؟ انا حضرت جنازته وجاو السيارات الفخيره والناس غير دوك النظيرات والكيكميك اللي ما عرفش كيدير والكومبليات والصداع وكذا والى اخره. مشى العصر كنت بحالو بقى بوحدو تما دا مع شي كار دا مع شي سياره. فيرجعوا اثنان يبقى واحد يرجعوا ماله واهله يبقى عمله. شوفوا واش دار صلى الله سبحانه وتعالى يكون فعلا قدم شيئا. بشري مشائين في الظلم الله يرضي عليكم. والله ما كان رجع لي عمر هكذا في الصبح. ويوم ان تمتلئ المساجد في صلاه الفجر تلك بشائر النصر وتلك بشائر عزه المسلمين. وما حد الفجر ما كاينش قليل ولا شيء. اذا اول شيء بشري المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة حيث لا نور. أنت عندك النور اللي كيمشي يصبح. إن قرآن الفجر كان مشهودا. كتحضر الملائكة في الصبح كتحضر كتقيد شكون اللي يحضر كتطلع لسيدي الرجل. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. كيجيو ملائكة في الفجر وملائكة في العصر فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ علم كيتكلم العمر المساجد. كيف تركتم عبادي؟ كيقول: يا ربنا تركناهم يصلون وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. تمكتوف الديوان ديال سيدنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح؟ من صلى الصبح فهو في ذمة الله. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ايوا سير ركب على السيارة بلا تأمين. ركب على السيارة بلا تأمين أو لما يجدوك عندك السلف ديال الخطيه عاد شوف المتابعات. ها ركب على الدراجه بلا تامين صدم شي واحد بلا تامين. انت يا اخي الكريم اذا صليت الصبح تامنتي سير النهار كله مبرع. ثم صلاه الصبح كما كيقول العلماء الاطباء قال لك جل من يعني يصاب بجلطه الدماغ. اكثر الناس اللي كتصيبهم الجلطه ديال الدماغ اللي ما كينوضوش في هذاك الوقت. هما ما ذكروش لك الصلاه قال لك ها واحد الوقت وهذاك الوقت ديال الصبح ملي كتنوض من النعاس كتكون ناعس 6 السوايع ولا 7 السوايع ولا 8 السوايع كيحصل لك تخثر في الذات ديالك. تخثر كيختل الدم كثر. لكن ملي كتنوض في الوقت ديال الصبح كتخرج كتوضى تدخل الجامع والصبح الاخر كتخرج كتعاود الدم ديالك كيتجدد. جل اهل الفجر لن يصابوا ابدا بتخثر الدم لآذان الفجر. الأذان ديال الفجر عنده خصوصية ما كيناش في الآذانات الأخرى ديال الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر النافلة هذيك اللي كدير ملي كيسمع الأذان كتصلي ركعتين. ركعتا الفجر الأولى كتصلي بالفاتحة قل يا أيها الكافرون والثاني كتصلي بالفاتحة وقل هو الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إلا إذا كانت ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أجل قلوا في الصبح اللي هو الفريضة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. والكلام كثير حتى لو طلع عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا أيها الأحبة الكرام. الله يجزيكم بخير. الصبح الصبح الصبح مفتاح النهار ديالك الأمان ديالك والفضائل كثيرة جدا لم يتسع المقام لذلك لها كلها. فلهذا كما قلت الأسبوع اللي فات خص تكون ثورة على الاستغفار. ما نسكتوا ما حاولوا ما نخليوا الاستغفار وحنا في هذه الحالة ولو غير 100 مرة في النهار. إذا درتي أذكار الصباح وأذكار المساء راه عندك 200 استغفار في النهار. ثم كذلك تكون عندنا واحد التورة على صلاة الصبح، نوض أنا ونوض المرأة ونوض الدراري. وبهذه أختم اليوم، اليوم واحد شهر خور وشهرين الصبح قريب من السبعة غادي يوصل لي دابا الصبح، غادي ثم غادي حتى يوصل لي السبعة قبل دقيقة. أليس عارا؟ أليس عيبا؟ أليست مهابة؟ أليس غدرا؟ أليس غدرا؟ الغدر على الوفاء، أن أقوم للرزق ولا أقوم للرازق. أنا أقوم للرزق، خارج كيجري الطوموبيل جري الموطور جري الولاد جري للرزق، والرازق اش نقولوا معاه؟ وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه والأنور والجميل الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وخصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم انصر أمير البلاد وملكها محمد السادس صلى الله عليه وسلم به الدين. اللهم اجعل ولده سندا له وشقيقه وسائر أسرته. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم وفقنا للفجر، اللهم وفقنا لصلاة الفجر، اللهم وفقنا لصلاة الفجر، اللهم وفقنا لصلاة الفجر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.